الأخ يسأل عن بعض الشباب يقول يلبس ملابس فيها الصليب، وحين تكون توجد الصلبان في بعض فروش المساجد، إذا وجد شيء من الصلبان في بعض فروش المساجد يجوز إزالتها قولا واحدا للعلماء ولا يجوز إلقاء شيء. هذا مساجد إقامة شعائر الله ولهدم الصلبان وتحطيمها، والمساجد منطلق لمحاربة الوثنية، فكيف تكون الوثنية موجودة في المساجد عمرت لتقوى الله ولطاعته؟ فبالتالي يجوز إزالتها في الحال. وفي صحيح البخاري من حديث عمران بن حطان عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع شيئا في بيته في تصاليب إلا نقضه. فبالتالي يجب نقض هذه الصلبان وإزالتها. وجاء في صحيح الإمام مسلم حديث عمرو بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قوم علي جراء فقلت ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ قال أرسلني الله. قلت بأي شيء أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأي يعبد الله وحده لا يشرك به شيء. ثم آمن به وأمره النبي حديث الطويل لا يرجع حتى إذا سمع به أتى إليه في المدينة. الحديث بطول الشاهد منه أنه أمر بإزالة الأوثان وكسرها وتحطيمها، وهذا الصلبان شعائر النصارى. وأما إذا كانت على الملابس فأيضا يجب إزالتها قولا واحدا ولا يجوز إلقاؤها ولو كانت تبعا. الحين يكون في النمرة موجود صليب، نمرة الفنيلة موجود صليب، يعني غير مقصود الصليب لذاته، وفي هذه الحالة أيضا يجب إزالته ولا يجوز إبقاؤه متى ما علم الإنسان بذلك، لأن هذا من نقض الصلبان الواجب. ولكن له عدة صور. الصورة الأولى أن يكون الصليب مقصودا لذاته، حيث الفنيلة فيها صليب، هي صليب واضح ولمسها الشخص لأجل الصليب كإعجاب بالصليب أو نحو ذلك، فهذا كفر، ليس هذا من جرد الذنوب، لأنه قد رضي بالصليب. والله يقول ما قتلوا وما صلبوا، هذا مكذب لله جل وعلا. الله يقول ما قتلوا وما صلبوا، هذا يتعمد لبس الصليب المقصود لذاته. فرقنا في المسألة الأولى بين ما لم يقصد لذاته إنما دخل تبعا، فهذا يزيله، يجب عليه زيله. لو ما أزال ما نقول يكفر بالإجماع، ما يكفر. لكن إذا لبس الصليب قصد لبس الصليب وكان مقصودا لذاته، وفي هذه الحالة يجب الإنكار وعدم التساهل في مثل هذه الأشياء. الصورة الثانية أن تكون الماء الفنيلة كوجود الشباب الآن أهل الفسق وأهل الضلال، ومن لا قيمة لدينه عنده، يعني يلبس أحيانا ملابس لاعبين وملابس بعض الأندية المشهورة عالميا، ويكون شعار هذا النادي في صليب، هو ما قصد الصليب قصد شعار هذا النادي، هذا طبعا لا إشكال أنه فسق وضلال وانحراف، والإنسان يلبس ملابس الكفار ويعجب بهؤلاء الكبرة من بغض الكفار وعداوة الكفار أن تبتعد عن ملابسهم ولو كانت على شكل الرياضة الموجود، ولكن فيها شيء من الصليب هذا الحال أيضا يجب إزالته، ويكون على الحكم أعظم، حكم أعظم. هو ما لبس أجل الصليب، لو لبس أجل الصليب طبقنا عليه الحلال التي قبله، إنما لبس أجل شعار النادي، ففي هذا الحال أيضا يجب الإنكار ويجب تغليظ الملام على أمثال هؤلاء، لأن مثل هذا الأمر إذا ترك ولا أمر المسلمون بالمعروف ولا نهوا عن المنكر يستشري بين المسخص. نرى أحيانا في المسجد نرى بعض الشباب يصلي بملعب كورة وعليه شعار بعض الأندية الرياضية سواء المحلية أو العالمية، ومثل هذا منكر عظيم. كيف الإنسان يقابل رب جل وعلا بصورة أهل الفسق وأهل الضلال وأهل الانحراف الذين ضيعوا دينهم ودنياهم، طردون جلدا منفوخة و يوالون على هذا الشعار ويعدون على هذا الشعار. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره، وهذه طار جلدا منفوخا على أقل تقدير في مباراة ساعة ونص، هذا ما لم تمتد المباراة إلى أشواط إضافية. إضافة إلى ذلك هذا غير أيضا التدريب الذي يستغرق ساعتين ثلاث ساعات مع ما في ذلك من السب والشتم والولادة النادي والعداء لهذا النادي. أنا ما حقيقة أصحاب الكرة هذه ما أدري ماذا أبقوا لله جل وعلا، ما أدري ماذا قول الله من الولاء والبراء، الولاء للنادي، العداء للنادي. لو أن هؤلاء يولون لله بنص ما يولون للأندية هذه كان ظهر الدين صار ولاء وبراء، لكن الكافر بين ظهورهم، مدرب كافر، بعض اللاعبين المحترفين كفار يولونهم يحملونهم على الأعناق يقبلونهم يفرح هذا المسلم الفاسق المنحرف أن يصور مع هذا الكافر وأن تلتقط له الصورة يباهي بها أن نصور مع أهل الكافر. أن تذكروا بعض الكفار الفجرة حين أتى لبلاد المسلمين كيف أن الناس يتهافتون على التصوير معه، أحيانا يدفعون الألاف ليلتقط معه الصورة، يعني يفرح المسلم يلتقط الصورة مع كافر، وأي خزي أعظم من هذا؟ وين الولاء والبراء؟ المسلم ما يطيق رؤية الكافر، حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوة الولاء ما يطيق حتى رؤية الكافر، وكان إذا رأى كافر غطى وجهه، ولكن الإمام أحمد قال عن هذه لا تأخذوها عني، لأن النبي ما فعل هذا. لكن لا بد الإنسان يبغض الكافر بقلبه، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، وأما من كان الناس عنده سواء فهذا ليس لعلته دواء.